السلام عليكم، حياكم الله يا أخوة. الواضح التفاعل في مسألة متابعة المزارع. اللي أراه أنا أن متابعة المزرعة سواء كانت مزرعة تجارية أو مزرعة قوت، يعني الإنسان يتقوت منها، فمسألة الضبط مطلوبة. الضبط من عدة نواحي. أولا لابد ضبط إداري. ضبط الإداري يعني أنك توزع مهام، مثل ما ذكر أخوي أبو حمد، توزع مهام بحيث كل واحد يعرف مسؤوليته، وكل واحد عارف وش يسوي، وأنه لو يدخل عليه من هذا المجال أنه هو الذي سيحاسب. الأمر الثاني الاستفادة من التقنية الحديثة، وذلك جزء من الضبط الإداري. واستفادتنا من التقنية الحديثة ليس معنى ذلك أننا نخون العمالة، لا، يجب أن تحط في ذهنك دائما أن العامل هذا شريك لك في النجاح، وأن النجاح معهود بينك أنت وياه، ليس لوحده وليس لك أنت. الأمر الآخر أن تجعل للعامل هذا ولاء للمزرعة، بحيث أن هذا هو يعرف أن هذا قوته هو ورزقه يأتيه من المزرعة مثل ما يأتيك أنت، وأن هذه المزرعة لو تخسر لا خسر الجميع، بحيث أنه هو يكون ويدين بالولاء، وهم مهما يكونون يتأثرون بهذا الشيء طبيعي يعني. وبرضه يعني المشاهد أنهم فعلا يكون لهم ولاء لمكانهم ويفرحون بالنجاح، وما يمنع أن كلها تعطي حوافز بسيطة. أما قضية الكاميرا وهي مثلا تصلح ولا ما تصلح المزرعة، كلا على حسب ظروفه وعلى حسب احتياجه. إذا قلنا كاميرا، هناك يعني فمثلا الكاميرا ليس القصد أنها تكون بين النخيل وتتابع كل صغيرة وكبيرة، لا، الكاميرا هي لتحسين الأداء، بحيث أنك أنت تكون دائما متواجد معهم سواء في المزرعة أو أونلاين، يعني على الخط معهم، اللي هو عن طريق شريحة الانترنت البسيطة هذه. وبرضو كذلك الكهرباء ممكن عن طريق الطاقة الشمسية. فتكون مثلا الكاميرات على أركان المزرعة. في كاميرات الآن تأخذ بعد 200 متر 250 متر 300 متر، تشوف على مدى، يعني تضعها في كل ركن من أركان المزرعة بحيث أنها تسيطر على الأركان كلها. هذه تبي تفيدك في أنك تعلم الداخل والطالع من المزرعة، سواء إنسان سواء حرامي سواء حيوان مفترس أيا كان، أنت تكون على بينة بوضعك. الأمر الآخر أن الذي بالداخل لا توضع في كل مكان، توضع في الأماكن الحساسة، يعني مثلا منطقة مثلا المستودعات، منطقة مثلا التحميل والتنزيل، المداخل، وتحسسهم كذلك العمالة أن هذا لتحسين الأداء، ليس رقابة عليكم، وأن نحن لا نخونكم، وإنما هذا لتحسين أدائكم ومساعدتكم وحل مشاكلكم، لو يجي مشكلة يجي حرامي يجي أحد تختلفون معه إلى آخره. كذلك بالنسبة لي المتابعة معهم، لا تحاول أنك مثلا تصطاد خطأ من عامل بالكاميرا وتقوم وتجعله مشكلة، لا، أنا رأيي بحسب تجربة أنك حتى لو وجدت عليه خطأ أنك ما تكلمه، أو تكلمه عن طريق لوحده وتنصح له نصح، بحيث أنه هو جزء منك، يعني أنت لن تنجح بدونه. إذا ما كان هو عنده دافع لن تنجح بدونه. هذه أشياء مهمة جدا. يعني أنا أركز على الكاميرا لأني جربتها، يعني أنا جربتها في محلات عندنا وحلت لنا مشاكل كثيرة، وحتى العمال صار للمزرعة هيبة وصار للمكان هيبة، وصاروا هم مثل اللي يعني الإنسان مهما يكون، يعني كون أنك أنت تعينه على أنه يتجاوز الحد في الكسل مثلا أو في تجاوز السرقة، أو هذا أي إنسان ممكن يقع فيه، لكن كون أنه يعرف أنك أنت موجود معه دائما وتعيش مشاكله، ما يتجرأ بأنه يعني ما تعين الشيطان عليه أنه مثلا يصير مالي سايب وأنا بعيد عنه وأنا قد أكون في بلد آخر. لا بد من الضبط، لا بد يا أخوان من الضبط. ومهما خسرت على الكاميرات، نقطة أخيرة أنا أطلت عليكم معليش، مهما خسرت على مثلا التقنية كاميرات حاسب آلي على حسب احتياجك أنت ومقدرتك، مهما خسرت ستجني أرباح أضعاف ما تصرف على هذه التقنية. الله يوفقنا وإياكم ويسعدنا وإياكم، جزاكم الله خير على إعطاء إتاحة الفرصة وإعطاء الوقت. إضافة أخيرة، أولا بالنسبة للكاميرات متوفرة في السوق وبأسعار وكل شيء متوفر. من الأشياء اللي أضحكتني حقيقة، مرة كنت زائر في مصنع خارج المملكة، فلما جيت عند البوابة وجدت أن البواب اللي واقف على البوابة عنده ميزان، وكان وقت خروج العمال، فتفاجأت أن العامل كل ما طلع عامل جاء وزن على الميزان وسجل البواب، سجل الوزن، والثاني والثالث والرابع. فسألته صيني، هو سألته قلت ليش الوزن هذا؟ قال احنا نشتغل في النحاس هنا، والعمال إذا طلعوا في البريك حقهم وقت الغداء يأخذون النحاس في مخابيهم يبيعونه، يقولوا نخسر، فحنا نازن العامل قبل ما يدخل ونازنه إذا جاء يطلع، وعندنا طبعا ميزانه. فاستغربت يعني كيف عندهم وصل الضبط عندهم إلى هالدرجة، لأنهم يعانون من مشكلة، نفس مشكلة أخوي أبو حمد اللي ذكرته، يقول أنهم مثلا يأخذون التمر الفاخر. فطبعا صعب أنك تازن وزن هذا، ما أنا بقصد الشيء هذا، لكن أقول أن الضبط مطلوب. تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.